الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنستأنف الدرس إن شاء الله فيما يتعلق بعلم الأصول من غد إن شاء الله. أما درس اليوم والاثنين والثلاثاء فسيكون في الحديث. في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار أخذنا آخر ما أخذنا من هذا الكتاب في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بكتاب الغصب والضمان. ذكر الشيخ باب ما جاء في ضمان المثلة بجنسه، وأورد حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما فيما يتعلق في قصة القصعة التي كسرتها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكون إناء بإناء وطعام بطعام، وهذا فيه إشارة واضحة بل دلالة ظاهرة على أنه يعوض المثلي بمثله، وحتى القيمي يعوض بمثله إذا أمكن ذلك. فالطعام قال بالطعام والإناء بإناء مثلي، وفي هذا تفصيل لأهل العلم أشرنا إليه في ذلك الدرس. الآن الشيخ يذكر ما يتعلق في جناية البهيمة الدابة. باب جناية البهيمة، ما حكمها؟ من كان يملك دابة، جملا أو فرسا أو بغلا أو حمارا أو ماشية من معز أو ضان، فنفشت في غنم في زرع قوم، فما الحكم في هذا؟ والمناسبة مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الغصب والضمانات لأنه مما يتعلق بالإتلاف، ففيه إتلاف، فإتلاف الدابة لما تتلفه من حقوق الآدميين سواء كان في أموالهم أو في أنفسهم من جراح ونحوه، ما حكمه؟ قال: باب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأجماء جرحها جبار. ذكر الشيخ هذا الحديث بهذا النص من غير أن يذكر من رواه، لأنه قد سبق أن ذكره في باب سابق، والحديث متفق على إخراجه، أخرجه الشيخان وغيرهما بهذا اللفظ: الأجماء جرحها جبار، أخرجه الجماعة عن أبي هريرة، يعني جماعة الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل، يعني في الدابة، الرجل جبار، رواه أبو داود. حديث متفق عليه: العجماء، والعجماء يعني الدابة، جبار يعني هدر، ما تصنعه ما تفعله من ما يلحق إتلاف بمال أو غيره فهو هدر، هدر يعني لا شيء فيه، لا ضمان فيه، لكن بشروط سيأتي سيذكرها أو ذكرها بعض أهل العلم سنشير إليها بعد قليل. فالحديث المتفق عليه: العجماء جبار، هذا عام، سواء كان برجلها أو بيدها أو بفمها أو بأي شيء من يعني تفعله يلحق تلفا بمال من زرع أو شجر أو جرح لآدمي أو نحوه. لكن حديث أبي هريرة هذا الخاص أنه أخص منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار، يعني رجل العجماء جبار، يعني ما تفعله أو ما تتلفه برجلها يكون جبار، يعني هدر لا شيء فيه. أما مضمونه أو مفهومه أن ما تتلفه بمقدمها بيدها أو بفمها أو كذا فلا يدخل في الحديث الخاص هذا، ولكن هذا الحديث حديث أبي هريرة ضعيف، يعني ليس بسنده ليس بالقوي. ثم ذكر، ولهذا لا يعارض الحديث العام، ولكن هناك أحاديث أخرى يعني بمعناه، ومجموع الأحاديث قال بعض أهل العلم اشترط بعض أهل العلم شروط لكون ما تتلفه العجماء جبار بشروط معينة، أهمها ألا يكون صاحبها مفرط، لا يفرط صاحبها فيها فيطلقها على أموال الناس أو ينخسها أو يطاردها في أسواق الناس إلى آخر كما سيأتي. ثم ذكر حديثا آخر حديث حزام بن محيصة، ذكره الشيخ أو ورد في هذا الكتاب هكذا عن حزام بن محيصة في بعض طرقه أو بعض رواياته عن حرام، أو الأصل في الكتاب هنا عن حرام بن محيصة، وبعض رواياته عن حزام بن سعد بن محيصة. والحديث هذا فيه أيضا كلام من حيث أنه مرسل أو متصل، يقولون على صح أنه مرسل، والمرسل كما نعلم هو رواية التابعي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، المفترض فيه أن يكون فيه بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة، يعني الصحابي، فهذا التابع يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمون ذلك مرسلا. وبعضهم يقول هو متصل، لأن حزام ابن محيصة يروي عن يعني في قصة ناقة البراء عازب، ولكن الأصح أنه مرسل. يقول عن حزام ابن محيصة أن ناقة البراء ابن عازب الصحابي المعروف رضي الله عنه دخلت حائطا، حائط يعني مزرعة، حديقة فيها زرع يسمى حائط، حوائط المدينة يعني التي فيها النخل والعنب والزروع، دخلت حائطا فأفسدت فيه، فأفسدت هذه الناقة، طبعا إذا دخلت على الزرع والشجر تفسد وتأكل منه وتكسر أغصانه وكذا، فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط، يعني أهل المزارع البساتين، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، بل حفظها، أن حفظها، نعم هذا اسمه إن، أن على أهل الحوائط، أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن، يعني معنى مضمون، ضامن على أهلها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فهذا في يعني أيضا فيه عمو أو فيه خصوصي خاص، يعني بشيء مما تطلبه البهائم، وهو ماذا؟ الزرع، لأنه ورد في الحوائط والزروع. قال قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن، يعني فهو ضمان على أهلها، إذن فيه مقيد بشيئين، أن ضمانها فيما تطلبه من الزروع والشجر ما تأكله فيه، وأنه إذا كان بماذا؟ بالليل لا بالنهار، النهار الناس في مزارعهم في حوائطهم ينبغي أنهم هم الذين يحافظون عليها، بالليل ما يكلف الناس أنهم يحرسون بسبب المواشي السائبة. ولهذا ذهب أهل العلم إلى هذا التفريق بناء على هذا الحديث. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقف دابة، وقف دابة يعني أوقفها، يعني وضعها، جعلها في سوق، من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، يعني في طريق أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. إذا أوقفها في سوق المسلمين ما يزحم فيه الناس ويذهبون ويأتون، أو في سبيلهم في طريقهم، قال فهو ضامن. هذا حديث رواه الدارقطني، وهذا نعم، وإن كان فيه أيضا في سنده ضعف، والشيخ المجد بن تيمية رحمه الله يعلق على هذا ويقول: وهذا عند بعضهم، يعني بعض أهل العلم، فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر بالمارة. وهذا صحيح، يعني هذا التقييد، أولا الحديث فيه بسنده ضعف، لكن معناه ذهب إليه كثير من العلم، وأنه إذا فرط صاحب الدابة ووضعها في مكان يكثر فيه الناس كالأسواق أو في طريق من طرق الناس، وبعضهم قيد وقال إذا كان هذا الطريق ضيق لا يستطيع الناس أن يتحاشون أذاها، يعني إذا كان طريق واسع فيقولون ما هناك ضرر كبير، لكن إذا كان ضيق ولا من مر بها يعني رمحته برجلها أو بكذا أو آذته بيدها أو برجلها أو بفمها، قال إذا لم يمكن للناس أن يتحرزوا فيكون ضامنا، أما إذا كان في مكان واسع يمكن أن يتحرزوا منها فلا. ولكن أيضا هذا التفصيل الشوكاني يكون فيه يعني مخالفة لظاهر الحديث، لا الحديث يذكر المقصود منه ماذا؟ المقصود من هذه الحديث بيان ضمان ما تسلبه مملوكات الإنسان، ونحن الآن في موضوع الدابة، ما يضمنه يعني هذه الدابة التي يملكها الإنسان لو حصل منه تفريط. طبعا الدابة لا تكليف لها، ليست مكلفة، لهذا سميت حجماء، فلا ليست مكلفة، إذن ما يصدر منها فهو هدر. متى يكون هدرا؟ إذا لم يتصرف صاحبها بالتصرف يجعلها كالأداة في يده لتؤذي الناس، فإذا تصرف تصرفا بحيث يضعها في أسواق الناس أو في طرقهم الضيقة أو في محل تجمعاتهم أو ينخسها مع وجود طفل صغير أو في شيخ كبير أو امرأة أو كذا لا تستطيع ترد عن نفسها، أو يطلقها في وقت الليل على يعني الزروع وكذا، هذا يعتبر مفرط لأنه استخدم هذه الدابة كالأداة في الإيذاء أو في الإتلاف، ومن هنا يأتي الضمان. أما وهذا هو وجه الجمع بين حديث الأجماع والجبار مطلق وبين هذه التقييدات التي وردت في هذه الأحاديث. والفقهاء يقولون ما كان بالليل، أو جمهور الفقهاء يقولون، أو منهم الإمام أحمد الإمام مالك والشافعي يقولون ما كان إتلافها بالليل بالنهار فهو إيش؟ ما كان إتلافها بالنهار أو ما كان تتلفه بالنهار بالنسبة للزرع والشجر وكذا، فماذا؟ لا بالنهار لأن أهل الحوائط في احتفال إلى، وما كان في الليل فإنهم نظر. ليه؟ طبعا فرق، لماذا تفريق بين الليل والنهار؟ لأن فيه نوع تفريق من صاحب الدابة، والعادة جرت أن الناس في الليل ينامون، يعني ينامون وليس هناك يعني العادة تجري أنه في المزارع خاصة زراعة وكذا، أنه لا بد من حراسة للزرع عن مواشي التي تعلمها. فهذا وإن كان خاصا بالزرع، بعض أهل العلم قالوا يعم كل ما فيه نوع تفريط من صاحب الدابة. إن كان فيه نوع تفريط سواء كان بليل أو نهار في غير الزرع، الزرع قالوا يعني هذه قاعدة مضطردة لأن النص ورد فيه، وما كان فيه تفريط فيما تؤذي الإنسان الناس من جرح وغيره قالوا إذا كانت فرطة فيضمن صاحبها، وإن لم يفرط مشت بحالها في سبيلها في طريقها المعتاد وفي النهار اللي الناس فيه يعني يتحركون ويسعون فلا ضمان عليه. على كل الحديث الشيخ يقول استدل بذلك يعني بهذه الأحاديث، فهو يشرح كلمة ضمان من على أهلها يعني مضمون على أهلها في حديث البراء أن حفظ الماشية بالليل على أهلها، حفظ الماشية بالليل على أهلها. ومن هذا أخذ منه بعض أهل العلم في العصر الحاضر يعني مسألة مش شائعة مشهورة معروفة، يعني المواشي السائبة في الطرقات، المواشي السائبة بالطرقات الذي يتركها أصحابها، يعني نحن لا نعلم ونرى ونسمع أن حوادث كثيرة تحصل في الطرقات من سيارات اصطدام سيارة بجمد سائب أو كذا إلى آخره، هذا واضح موجود يعني. فبعض أهل العلم يقيسون على هذا ويقولون بالليل إذا كان بالليل فالضمان على صاحب الدابة، أو يكون هناك قسط أو جزء من الضمان من الخطأ، مسألة قواعد المرور في زماننا يعني كلام في مسألة المرور يعني السيارات، أنهم يضعون حسب نظام معين وترتيبات معينة يضعون نسب خطأ تحصل من الصادم والمصدوم أو من المصادمين أو كذا، يعني قد يكون يعني ليس بالضرورة أن يكون صاحب السيارة هو المخطئ 100% في سيره، ولكن لا بد أن يكون عليه نسبة خطأ، يعني يقول لأنه يعني ينبغي أن يحتاط، أن يهدئ سرعته، أن كذا، أن لا يعني مثلا يكون نور سيارته خافت في الليل أو يعني أشياء ضوابط معينة، إذا خالفها السائق اعتبرت عليه نسبة معينة. لكن إذا وجد مثلا دابة في الطريق فكان ماشيا معتادا وضوء سليم وكذا، ثم اقتطر بدابة بعيد جمال أو كذا إلى آخر الطريق، لا بد أن يكون فيه نوع من الخلل عند السائق، نوع ولو غفلة ولو نوع من الغفلة كذا فيعطونه نسبة، لكن الأكثر ولهذا يقولون في الغالب العام أن الدابة في الليل يكون ضمانها على صاحبها، ولهذا هو مأمور مكلف بحفظها بالليل بناء على هذا الحديث. في النهار يعني يعود الأمر إلى كله، يكون النسبة الأكبر في الخطأ على السائق. هذا بالنسبة لي لأن المسألة يعني حصل فيها شيء من مستجدات العصر وأمر من الأمور الطبيعية العادية التي كان الناس يسيرون عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الأجماع جرحها جبار، هذا حديث عام، لكن لا بد من تخصيصه بأحاديث الأخرى التي ورد فيها، مثل وإن كانت ضعيفة من حيث السند لكن معناها له شواهد وأدلة. حديث النعمان بن بشير: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو ريل فهو ضامن. طبعا هذا أيضا ليس على عمومه، ليس على عمومه أن كل من أوقف دابته في السوق فإنه يضمن ما تلف أو في الطريق فإنه يضمن ما تلف، ليس في على عمومه. وكذلك حديث الأجماع جرعها جبار، يعني هذا لا شيء فيه، أيضا ليس على عمومه. فبينهما عموم وخصوص، لابد المقصود منه ماذا؟ مدى تفريط صاحب الدابة بدابته. فإن كان الدابة في مسارها الصحيح ومن غير وفي النهار، يعني ليس مظنة لكون الناس ينامون عن أمورهم عن أشيائهم وفي متسع الطرق وغير ذلك، فإذا فجرحها جبار، جرحها جبار. وإذا كان بالنهار أكلها ما تأكلها أو تكتبه من الزرع والشجر جبار، يعني لا شيء فيه. وإن كان فيه نوع تفريط بأن تركها في الليل، يعني تذهب لتأكل ذروع الناس، أو تركها أيضا بالليل كما في زماننا هذا سائبة تمشي في الطرقات التي تسير فيها سيارات بسرعة، يعني معلومة يعني معينة، أو تركها ووقفها في سوق من أسواق الناس التي تحضر فيه الناس وهي جموع، يعني ما تكون يعني معلومة أن الدابة الحمار والفرس والبغل وهذا والبعير إلى آخره، يكون لها يعني حركات أحيانا برجلها أو بيدها أو غالبا تكون برجلها تؤذي الناس. إذا كان في مزدحم الناس في أسواقهم وفي طرقاتهم الضيقة، قال بعض العلماء اشترطوا أن تكون ضيق بحيث لا يكون لهم متسع، ففيه نوع تفريط من صاحبها إذا فيضمن، وما لم يكن فيه تفريط فلا يضمن. وهذا خلاصة ما ذكره، وإن كان ذكر فيه بعض يعني مذاهب نوع تفصيل، ثم الشيخ يرجح ما تدل عليه مجموع الأحاديث. فيقول استدل بذلك يعني بحديث البراء: من قال إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل. هذا حديث من؟ حديث حزام بن محيصة أو قصة ناقة البراء. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، ويلحق به أن على أهل الماشية ما تسببت في يعني فيهم من الحوادث التي تحصل في الطرقات ما لم يتبين بشيء ويغلب على الظن أو بأدلة تشبه القطع بأن السائق كان مفرطا تفريطا كاملا، بحيث أنه كان في حالة يعني نسأل الله السلامة ونرجو للمؤمنين العافية في حال سكر أو في حال كذا أو في حال نوم، وتتبين أنه في حال نوم أو كذا، إذا فيكون الخطأ قد يكون متساويا. نعم. وقد استدل بذلك نعم، وقال وهو مذهب مالك أو قول مالك والشافعي وكذلك الحنابلة أنها تضمن أو يضمن مالك، يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ولا يضمن ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل. وذهب الإمام أبو حنيفة، الشيخ ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، لا ضمان مطلقا. وهذا القول فيه نظر، اولا فيه نظر من حيث المذهب، مذهب الحنفيه انفسهم، بعض الحنفيه المحققين منهم كالامام الطحاوي يقول ليس هذا مذهب ابي حنيفه على اطلاقه، بل ابو حنيفه يقول حقيقة مذهبه انه لا ضمان اذا ارسلها مع حافظ، اذا كانت مع حافظ احفظها فلا ضمان، واما اذا كانت يعني واما اذا ارسلها من دون حافظ فانه يضمن. هذا يعني تقييد لما أطلق في المذهب عن أبي حنيفة. والقول الذي نقله الشيخ عن أبي حنيفة وأصحابه مبني على الحديث العام الصحيح المتفق على صحته: الأجماء جرحها جبار ومطلق من غير ما يفيد بليل أو نهار. لكن لو نظرت إلى الأحاديث الأخرى وجدت أنه المقصود فيه يعني النظر إلى مدى تفريط صاحبها. ولهذا يقول الشيخ الشافعي هنا ولا دليل على هذا التفصيل. وأيضا قول أبي حنيفة في عدم الضمان مطلقا يعارض الحديث التي وردت في أنها تضمن بالليل ولا تضمن بالنهار. نعم قوله وهو أيضا نعم. ثم يقول ونقل عن بعض المالكية أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا، يعني يقول يضمن مالكها ما دام أنه مالكها فإذا جنت فهي من تبعات ملكه فيضمن. وهذا أيضا فيه نوع مخالف لظاهر الدليل الذي يقول أجمع يقفها جبان، وفيه مخالف للدليل الذي يفرق بين الليل والنهار. فهذا ولهذا الشيخ يعلق عليه ويقول هذا إهدار للدليل العام وللدليل الخاص. نعم وخلاصة المسألة أنه ما ذهب إليه الجمهور من أنها تضمن أو يعني يضمن ما أتلفته إن كان من زرع، كان في الزرع والشجر ونحوه فالحديث نص فيه، الحديث نص فيه قصة البراء أو ناقة البراء أنه عندما حصل من هذا يعني هذه الناقة ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أهل الماشي عليهم أن يحفظوها بالليل لهذا يضمنون، وأن على أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم أو يحموها بالنهار. وبناء بعد ذلك مسألة يعني ما تتلفه غير الزرع والشجر من جرح وصنعه ما دليله؟ هناك فيه دليل عام بأنه لا ضمان العجماء يقرها يبار، ودليل خاص حديث هذا حزام بن حيصة أنه يعني من ترك ما دابته في سوق المسلمين أو كذا حرام بن حيصة، لا حديث النعمان بن بشير قال من وقف دابته في سبيل سوق المسلمين أو في سوق من الآخر. إذن فتنظر أو هكذا يفهم من مجموع مذاهب أهل العلم في المسألة أو جمهور العلماء أن إن كان هناك تفريط من صاحب الدابة يضمن بقدر تفريطه، وإلا يكون هناك تفريط فلا يضمن. وما معيار التفريط وغيره؟ قالوا المعيار إن كان بالليل فهو مفرط، تركها بالليل تذهب لتأكل أموال الناس وكذا فهو يعتبر مفرط فيضمن والحديث نص فيه. وإن كان بالنهار فإن كان يعني لهذا قال بعض العلماء حتى في الزرع قال إذا كان يرعاها في مكان فيما لو غفل عنها قريبا منها غفل عنها لا دخلت أموال الناس قالوا إنه لعله ضمن في هذا. ومنه يؤخذ من الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وكذا إذا فرط بوضعها في أسواق المسلمين وفي مجامعهم وفي طرفاتهم الضيقة التي لا يتحاشونها أو لا يمكنهم تحاشيها. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر في مسألة الضمان والإدلاء، قال باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. هذا يعني مناسبة هذا الباب لباب القصد والضمان لأنه في ضمان وفي ضمان لمتلفات، لأن الصائل إما أن يصول على النفس أو على الأرض أو على المال، ولهذا ذكره لأنه إذا صال على ماله يعني يتلفه فما ضمانه. إذا صال صائل يعني المعتدي، يعني المعتدي بقوة المهاجم الصائل المعتدي الشيخ هنا عند قوله في الصائل نعم على أي حال هذا معناه الذي يعتدي على شخص آخر بقوة السلاح أو قوة البدن أو كذا قوة بحيث لا يستطيع يعني لابد من قوة لتدفعه يعني اعتداء عدوان عدوان اعتداء على النفس أو على المال أو على العرض أو على الدين. ورد في الحديث هناك تفصيل من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. إذن مناسبة هذا الباب أنه فيه إدلاف لمال أو عرض أو فيه إلحاق أذى بالدين أو فيه إدلاف للنفس. نعم إدلاف النفس والقتل وكذا سيكون تفصيله هناك في باب الجنايات في كتاب الجنايات، لكن مناسبة الباب هنا لأن فيه إدلاف للمال وأيضا تعرض للعرض. فذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. هذا اعتداء السيالة تسمى صائل يعني معتدي اعتداء على المال. إذا جاء رجل يريد أخذ مالي غنوة بقوة فماذا أصنع؟ قال فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. واحد معتدي يريد أن يأخذه قهرا هكذا، لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم وأحمد، وفي لفظ يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ قال أنشد الله. هنا نبهه إلى التدرج في مسألة كيف يدفعه. قال أنشد الله، يعني جعل الله بينك وبينه، أنشد الله أن يبتدئ عن هذا الظلم، هذا ظلم طغيان عدوان يعني. قال أنشد الله. قال فإن أبوا عليه، يعني هذا اللفظ في لفظ جماعة سواء كان وحده أو جماعة. قال فإن أبوا علي، قال أنشد الله ثانية. قال فإن أبوا علي، قال قاتل. إذا أولى ثم الثانية، إذا ما في بعدها إلا الدفاع عن النفس. قال قاتل. قال فإن قتلت، أو قال صلى الله عليه وسلم قاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار، يعني المقتول. فيه قال الشيخ المؤلف المجد بن تيمية فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. وذكر أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومتفق عليه في لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. حديثا آخر حديث سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذه الأحاديث ظاهرها كما ترون أنه يجوز أو تجوز مدافعة الصائل يعني المعتدي على المال أو على العرض أو على المال نفسه أو على الدين. إذا أتى شخص يريد أن يأخذ مالك عنوة عنوة بقوة من غير حق هكذا فدافع، فإن قاتلته فلك يجوز لك أن تقاتله، فإن قتلته فأنت شهيد ولا ضمان، معنى هذا ولا ضمان عليك، وإن قتلك إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو كما قال الحديث في النار ولا ضمان عليك. لكن الحديث الثاني الذي فيه التدرج قال إذا جاء يريد أن يغتصب أو يأخذ مالك أنشد الله، أنشد الله يعني لا مجرد ما تراه كذا إلى آخره تأخذ السلاح، لا، ولكن اعمل اخذ الاسهل والاسهل، انشد الله بمعنى انشدك الله ان تبتدع ان تمتنع الى اخره، ذكره بالله لان هذا لا ينبغي وكيف ياخذ القيد، فان لم يفعل فارجع وكذلك، فان لم يكن هناك وسيله الا ان تدافع قاتل فقاتل، والمقاتله ينتج عنها على شيئين، اما ان يبتدع فيها واما ان يقتلك او تقتله، والحكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قتل الصائل فهو في النار لانه نوى قتل صاحبه. الحديث سيأتينا بعد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل في النار مع طاهر، لكن فما المقتول ما شأن المقتول؟ قال لأنه نوى قتل صاحبه. إنما هذا الحديث للظالمين أو في المعتدين بعضهم على بعض، إنما هذا الذي معنا في واحد معتدي إنسان في بيته أو في ماله أو في كذا، وجاء صائل معتد يريد أن يأخذ ماله أو يريد أن ينتهك عرضه أو يريد أن يعني يقتله، فيعمل الأسباب. أولا القاعدة الفقهية، وهذا الذي قال له فيه يعني ملحظ فقهي، أنه لا ينبغي للمسلم أن يبدأ مباشرة بمحاولة القتل، لا، لك أن تدافع لكن ابدأ بالتدريج، أنشد الله، ذكره بالله، حاول كذا، فإن لم يعني يرتدع استعن بما تستطيع أن تستعين به ليرتدع ويمتنع، فإن لم يستطع فأيضا حتى المقاتلة والمدافعة لا يعني لا يكون قصدك أن تقتله، لا يكون قصدك أن تقتله، إنما قصدك وعملك وما تفعله هو أن تمنعه من أن يقع في أداء. لو استطعت مثلا أن يعني تخفف من قواه أو تثبت قواه أو تحبسه أو كذا أو إلى آخره فيمتنع، هذا الذي ينبغي، لا تذهب إلى درجة القتل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون هي الآخر وسيلة. لكن يبقى هناك حالة أمر آخر سيأتينا في الباب الثاني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على ألا يبادر الإنسان إلى يعني قتل الإنسان وأنه يعني يحرص على أنه يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل داخل في أحاديث تأتينا وفيها فيها في مواقع معينة لكن هنا الأحاديث الصحيحة يعني المتفق على صحتها فيها أمر أو إباحة لأن يقاتل الصائل والمعتدي ولكن بشروط أولا يعني يعلم الله هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى مثلا لها جانبان جانب ديني يعني ديانة بينك وبين الله أنه سيعاقبك فيه في آخرتك النفس النفس الإنسانية فضلا عن النفس المؤمنة نفس الإنسانية نفس الإنسان بني آدم الله سبحانه وتعالى عصمها إلى بشروط بحقها فضلا عن نفس المؤمن وقد توعد الله الوعيد الشديد من قتل مؤمنا بل توعد من قتل أن الله سبحانه وتعالى يقول نعم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهنا وفي الآية الأخرى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له آية عذابا أليما يعني فيه تشديد ووعيد شديد في يعني قتل النفس المؤمنة وحرص على صيانتها لكن إذا تمحض الأمر أنه يدافع عن نفسه أو يقتله